عن زوج سقط ولا بأس الله يعني. ها؟ عن سقط الدخل. لا لا لأنه أسقط شيء. لا بالأخر. الأخت لما سقط لما فرد ولد الفرد. هنا في هذا. إيه بالأخر. بالأخر لأن الأخت هنا عصبة الغيب. طيب إذا هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وشقيقة وأخت عم الزوجة الربع الزوجة الثمن لوجود فروال. نعم. والبنت النصف تمام شو؟ نعم. عدم المعصب وعدم المشارك. نعم. وبنت الابن ثلث. على حسب نقول الانفراد يعني نقول الابن نقول اذا انفردنا نعزق الوسط يعني متابعة الحقوق. ولا لو قلنا الانفراد عن مشارك ومعصب يعني كيف؟ ها؟ كيف؟ نعم. بنت الابن ثلث السدس تكمله الثلثين لتمام الشروط. نعم. عدم الانفراد. نعم. وعدم المعصب وعدم الانفراد شرط. عفوا عدم المعصب ولوجود نيرة النصف ولوجود منيرة النصف مما فوق. نعم. ولإرث من فوق عن النصف. والأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا. والأخت لأب تسقط. لماذا؟ لأنها لأن الأخت الشقيقة أقوى. أقوى من الأخت لأب؟ نعم. ها؟ نعم. ولماذا جاءت الأخت الشقيقة من صاحب التعصيب مع أنها من أصحاب القوم؟ التعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير؟ نعم. لوجود؟ لوجود فرض في قرع الوالد. نعم. طيب. أستاذ يلا درهم الرحيم. اللي بعد. ها؟ طيب هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاث أخوات شقيقات ثلاث أخوات وثلاث عمات كل ثلاثين. يلا. الجدات. نعم. هم الثمن على الجمل. والجدات السدس. والأخوات الثلاثين. الجدات ثلاث سدس. نعم. بينهن بسوية. هذا على ظاهر السويات. ما أرد أن نستفسر إيه؟ نريد أن نستفسر ها؟ نستفسر عنه وشو قال؟ إذا كنا متساويات إذا كنا وارثات متساويات اشتركوا بسيط لابن القيدين إذا كنا وارثات متساويات طيب هل يمكن أن يكون وارثات أن يكون متساويات غير وارثات؟ نعم ها؟ أبي الأم الثلاث متساوية لكن واحدة الأخيرة غير واحدة طيب الأخوات لهم الثلاثين ما يشتغل عدم الوالد عدم الأصل من الوالد عدم الوالد من الأصل والإعلان إذا أيضا مستفصل بعد وقال إيه هل هم مالكين أو لا زين هلا إذا جيت الإعلان الباقي يصلح نعم تعصيب ها يصلح أقول للإعلان الباقي تعصيبا الوارد شيل الورد من الأمام الباقي يصلح يصلح. لا يصلح لأنه لم يبقى شيء. كيف؟ أعمال لا أعمال هو ما بقى شيء ما بقى شيء ما بقى شيء ربع وسدس بس أنا من ستة من ثلاثة وشات أين قال لهم ثمن قال الثمن ربع ربع وربع عادي ما سنعرف ثلاث زوجات ما انتبهت لها المجهد كيف تذنوها؟ يعني أنا خاصة هذا المهم ثلاثة جدات لنرد وثلاثة جدات وهم السدس طيب هذه خمسة من 12 ثلاثة الأخوات خطأ خطأ نسبيا هذه 13 والتي الأم السدس 2 16 هذه 15 التعويض نعم. يلا أحمد هلك هالك عن ثلاث بنات وأربع بنات وخمس أخوات شقيقات ثلاث بنات ثلاث نعم. بنات ابن ثلاث بنات وأربع بنات ابن وخمس شقيقات ثلاث بنات لهم الثلثان نعم الشروط اثنين عن ثلاث نعم أن يكون اثنين أكثر أن يكون اثنين كيف أن يكون اثنين يعني متى كانت الأنثى ذكرا؟ اثنتين يعني ذكرا أن يكون اثنتين فاخر نعم عدم المعصية ولا بد المعصية طيب صح ثلاث بنات ابن أربع بنات ابن ثلاث بنات وأربع بنات ابن نعم أربع بنات ابن لهم السدس السدس زائدا على الثلثين اين طيب والأخوات الشقيقات نعم شقيقات لهم الباقي لهم الباقي تعصيبا تعصيبا طيب لحظة يا شيخ انت اللي بعده يا محمد انت اللي بعده طيب الاخوه الاثنين الثالث عند الشيخ عبد العزيز عند الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز اظن ما يبي شيء نعم تبي شيء؟ نعم ابي هذا صح طيب صح تمام وش نقول؟ ثلاث بنات كانوا ثلاثان وأربع بنات ابن ليس لهم نجح وخمس خواش الطغار عصبات لهم الباب هنا اي تمام صح استمع يا خليل لماذا؟ ها؟ لماذا؟ بنات ابن ما بقي لهم شيء لأن لهن السدس تكملة الثلثين وهنا الثلثان كاملة طيب بعد الشيخ محمد من اللي بعده؟ لا لا واحد ورا واحد واحد اي واحد ورا واحد طارق طارق يلا اعطني المشرف زوج وام نعم لها صورتان زوج وام واخوه لام نعم زوج وام واخوه لام طيب بس اصبر الذي بعد بعد الذي بعد نعم الزوجه النصف اعطنا اياها قبل مشرفه اعطنا اياها قبل في النصف نعم وأقوى شقة وأقوى شقة صح صورة ثانية يلا ها يلا طارق اقسم اقسم على قول من يقول بالتشريك الزوج له الزوج له النصف لتمام الشروط عدم وجود الفرع الواحد نعم والام لها السدس لوجود الإخوة له لوجود جمع الإخوة جمع والإخوة اللي هم الأشقاء يأخذون المال تعصيبا الباقي الباقي تعصيبا نعم على من يقوم بالتشريف طيب على قول من يرى عدم التشريف على الزوج لهم النصف ولهم لها السدس والإخوة لهم والإخوة لهم يرثون الثلث يا شيخ ثلث تامت الشروط تامت الشروط عدة عدم الأصل الوارث من الذكور نعم وعدم الفرع الوارث والجمع من الأصل أعد عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث نعم وعدم الجمع من الأصل طيب ولا أقول الشفاء لا يسقطون لأن عالم والدليل والدليل الحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل فتى وهنا الحق الفرائض بأهلها ولم يبقى شيء للأشقاء صح صحيح لبعد لبعد بعد لبعد ها؟ خلاص؟ من؟ عبد الرحمن عبيد وين؟ أنت؟ يلا كيف يقول مبيع؟ ما ودك تأخذ؟ لا يقول مبيع لا هذا كفر تقسم مات عن زوج وزوجة وبنت وأم وعم يلا تامت الشروط شيخ الربع لوجود الفرع الوارث وين الفرع الوارث صح وللزوجة لوجود زين بعد الثاني استعملت الشروط انفراد هنا اعتمد الشروط الانفراد وعدم المعاصي ايش باقي؟ ها؟ كم له؟ مش سلسل لماذا؟ نعم. باقي العصر. ها؟ باقي العصر. نعم. شيخ ما أعطينا الزوج النصف الربع والزوجة الثمن والبنت النصف. ها؟ والأم السدس. ممكن يكون خاصر مشكلة تأويل يا شيخ صحيح ممكن خاصر يا شيخ في التأويل لا هذه بعض الناس اللي ما يضبط كلام ربما ثبت فوت هاي ويقول الزوج كذا ولا يقول الزوج كذا في إذا كانت مرة الغرق أو الهدنة أي أن أنت موت أن يموت عن زوجة يعني أن يتوارثان أن يكون سيارة واحدة هي ثلاثة ميراث زوج وثلاثة ميراث زوجة سنتين مختلفة ها؟ أقول مسألتين. أي مسألة؟ أول شيخ. نعم. لا أحد يرد لأنه اخترد الركن من أركان العلم. وهو؟ موت المورد. وأنا لم يأ... لا ما لا أحد. لم يمت. طيب أربع الحاجة حتى الحاجة. شبيعة. إما أن تحفظ الزوج أو الزوج. لا. نعم. نعم. إما أن تحفظ الزوج تقول ما فعل. الرجل عن زوجه أو تحدث الزوجة تقول ما نعم ماتت امرأة عن زوجها طيب بعده خامس أنت محمد دائم نعم دائم أنت لا ما أخذت أبدا أبدا ما أخذت الأسئلة طيب خذ مات ميت عن بنت شقيقة وبنت ابن وأخت لأب البنت لها النصف البنت النصف نعم والبنت الابن لها سدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة والأخت الأب لا شيء لها صحيح لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة الآن عصبة نعم وتلك ليست عصبة فورثت ما بقي الأخت الأب عصبت على البنت إيه لكن ما ورثت عن فرض الأخت الشقيقة لم ترث عن فرض خطأ كيف؟ نعم. طيب لحظة طيب. البنت لها النصف طيب والأخت الشقيقة وبنت الإبن لها سدس تكون الثلثين جمع والباقي للأخت الشقيقة نعم دون الأخت نعم دون الأخت الأب دون الأخت الأب لماذا؟ لأنها عصبة طيب ورثت عصبة نعم عرفت الأب عصبة لأنها أقوى يا شيخ لأنها أقوى صح لأنها نأخذ مثال جيد طيب كيف تقديم العصبة بعد ما نضع العصبة أين بالقوة أين أخاف يعني جهة الأخوة ولا كلهم بشكل عام كلهم أولا جهة البنوة ثم جهة أولا التقديم بإيش التقديم بال جهة بالأسبق اي نعم بالأسبق جهة ثم بالأقرب الأقرب اي نعم ايش أقرب الأقرب منزلة نعم ثم بالأقوى نعم اي نعم طيب وأريد منك مثالا فيه القرب والقوة القرب والقوة يعني أقرب منزل هو أقرب إذ هلك هالك نعم عن أخ شقيق وأخ لأب ده القوة والقرب هلك هالك عن ابن، هلك هالك عن ابن واخ شقيق واخ لاب. هلك هالك عن ابن عن ايش؟ عن ابن ابن واخ شقيق واخ لاب. وين؟ أين؟ أين الذي تقدم بالقرب والقوة؟ أما بالقوة فالأخ الشقيق. نريد بهما جميعا. أما بالقرب شيخ فهد ما يكفي يعني أخو أخو أقرب يعني شيخ نعم. انا بنت واخ شقيق وابن اخ لاب. نعم اخ شقيق وابن اخ لاب. الاخ شقيق اقرب منزله واقوى. طيب اقوى صله. نعم مثلا الواحد الواحد الثاني يجيب يعني زي نعم. ابن ابن عم شقيق وعم لأب. نعم صح. نعم بارك. نعم علي علي يعني بعد بعد اللي بعد هذا الخامس. هذا الخامس طيب الخامس واحد من ورا واحد. علي في الرابع. علي السلطان. لا علي في الرابع هو جاي ما أدري إيش. الرابع. نين الرابع والخامس. طيب يلا وين علي الرابع؟ كل واحد. المقصود أن المقصود. نين. وين الرابع؟ هذا السؤال. هذا خامس. هذا خامس. من؟ أنت طيب. إذا هلك هالك عن أم وأب وإخوة أشقاء. فقط اين للام السدس والباقي للاب تعصيبا والاخوه الشقه يسقطون حجب وهم لا يعرفون. اين لان الحجب حجب حرمان. كيف حجب؟ حجب اقصار. لان الحجب حجب اقصار. ماذا حجب حرمان يا اخي؟ لان الحجب هذا ليس حجب قاتل يعني وجودك عدم حجب شخص لا حجب لا حجب وصف. نعم سلت. الذي لا يحجب غيره هو من حجب حجب وصف. نعم طيب تعليق من ها؟ لا أخذ شيء. نعم طيب هلك هالك عن أخ من أم وأخ من أب وأخ شقيق. يلا أخ من أم وأخ من أب وأخ شقيق. الأخ من أم له السدس وباقي الأخ الشقيق إنه عصر أقرب من نعم أخ شقيق وأخ من أب وأخ من أم. الأخ من الأم له السدس. السدس تامت الشروط. نعم ما هي؟ عدم الفرع الوارث. نعم وعدم الأصل للوارث من الذكور. نعم والانفراد. صح. والباقي للأخ الشقيق. الأخ الشقيق والأخ الأب. الأخ الأب يسقط لأن عاد عصبة أقرب. لأن العصبة أقوى هنا. أقوى. نعم. تمام. بعد اللي بعده. نعم. هلك هالك عن بنتين وأم وعم. بنتين يقولون ثلثين. نعم. الأم تأخذ السدس. تام الشروط البنتين. البنتين نعم تام. ما هي؟ عدم المعصب. نعم. وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث. بعد من نصف الوارد في الوفود؟ نعم. هذا إن شاء الله. عدم المعصب؟ ها؟ عدم المعصب؟ ليس له معصب. وعدم الفرع الوارد؟ نعم، عدم المعصب؟ عدم المعصب وانه فوق الجميع، يعني ان اكثر من واحده. نعم. طيب اللي بعد هم ولم تاخذ السدس. طيب اللي تمام الشروط. طيب والعم اذا كان لاب او شديد فناخذ الباقي، ويكن لام لا ياخذ شيئا. نعم، لان هذا لا بيبقى. لأنه أذب من الهو جميع الحواشي المدنين بيونتا لا يكون الله، لا يكون لأنه مذورا. ها؟ إذا لكم من الهو بعد وقت. طيب في خامس وقال في البنات، قال في البنات عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور. لا قال رجع. نعم الزوج والزوجة ممكن يقال استفصال، لأنه قد يكون الجد والجدة يحصل أنه زوج وزوجة. لا، الجد الحال هو الجدة الحال. إيه لكن الزوجة؟ إيه بس مو زوج الميت. أقصد مات عن زوج وزوجة جد. لا، لأن الجدة ما سمى زوجة. باب اللغز دعني هذا موضوع نبدأ ولا؟ ها؟ من؟ يلا. هلك حالك؟ عن ثلاث بنات ابن؟ ثلاث بنات ابن وابن ابن ثلاث بنات ابن وابن ابن وعم هو أخ شغل. بس المال بين ابناء الذكور والإناث تذكر الحظ الاثنين كل خشبة جسد. كيف أعد المال بين ابناء الابن الذكور والإناث تذكر الحظ الاثنين خاصية بل كل خشبة جسد. ليش؟ وجود فرع. أنا قلت ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن أي منزلة واحدة ابن ابن ابن منزلة واحدة. شو صحيح صحيح. طيب الله شيخ هلك هالك عن بنتين وأخت لهم وأخت لأب. عن بنتين؟ أي نعم. وأم وأختي لأم أختي أم وأختي لأب وأختي لأب. نعم يا شيخ تصححني ولا أنا كنت ما أعلم. نعم إن أخطأت كنت أخطأت وإن أصبت كنت أصبت. بنتين وأم أخت. نعم أختي أم وأختي لأب. البنات تعرفين يا شيخ إيش لبثين؟ نعم. والباقي نعم. أي نعم. البنتين الثلثين. نعم. الثلثان. نعم. وقت أمي شن؟ وقت الأم وقت الأب. وقت الأم وقت الأب. الأخت الأم تنحجب بالفرع الوارث. نعم. والأخت الأب لها الباقي تعصيبا. ما نوع التعصيب؟ هذا تعصيب هذا التعصيب التعصيب نعم. معنى غير مع الغيث. صح لأنه مع الجنة. نعم يعني مع إناث الفروع كنا عصبة مع الرجل. طيب وقفنا على الأول. الأول على الأول عندك هلك هالك عن زوجة وجد وخمسة إخوة بس. الزوجة لها أربعة تمام الشروط تمام الشروط طيب وجد وهل لجد حظ في السدس؟ لا لا له الحظ في ثلث البارس أجل ليش الحظ؟ ليس له حظ في السدس؟ نعم لأن الفروض أقل من النسب لأن الفروض أقل من النسب إذا يخير بين الباقي أو بشارة الإخوة المقاسمة أو المقاسمة يلا وش تبي تعطيها قاسم مقاسم ولا يعطون في الباقي؟ تبون نعطيكم قاضي لهذه؟ اي نعم. اذا كان الاخوه اكثر من ثلثين فلا حظ لكم المقاسمه. اخذناها اكثر من ثلثين فلا حظ لكم المقاسمه. اخذنا اكثر من النصف. إذا كان كانوا أكثر من مثلين فلا حظ له في المقاسمة. إذن الآن لا حظ له في السدس لأن المفروض أقل من النصف ولا في المقاسمة لأنهم أكثر من مثلين. كما الأحظ ثلث الباقي حسن والباقي للأخوة. طيب بعده أخذت الكلام أخذ اي بس عندنا واحد وراء ما اخذ هذا ترتيب زين. طيب نفس الشيء بس احنا ما اخذنا عيب شيء يكون ايضا انت دور على اسم نكتب الاسماء اسم يا شيخ نكتب الاسماء ما اخذ اللي اخذ نكتب اسمه وعاد يمشون على خلاص انا يا اسم ما جاء شيء هذا مرتين ما جاء شيء هذا مرتين يا شيخ كل شيء كفونا نقول الحمد لله انا ترتيب نفسه لا صحيح اصل واحد ياخذ مرتين لكن هذا تمت صار اخذ لا يجيب رسمه ها نكتب الاسم احسن من جديد نكتب الاسم طيب اجل معناه ناخذ قصص ايه اصل الذي اخذ اخذ يا شيخ صراحه فهمت طيب الا الذي اخذ لا يعتبر اقتراح يا شيخ يلا انا اختار عندك انا اذا هلك هالك عن بنتين وجد واخ شقيق البنتين نصف ما قرأت للبنتين الثلثين كانت الشروط نعم ما شرطت من الثلثين عدم الفرع عدم الفرع الوارث كيف الفرع الوارث ما ضبط الشروط بس ما ينفع الفرع شرط ثلاثه البنات الثلاثين التعدد وعدم المعصر هذا تعدد ولا في معصر ما في يبني اذا لهما ثلاثان لتمام الشروط وهما التعدد وعدم المعصر جد وأخ الآن أسألك هل له حظ في ثلث الباقي؟ ما حظ في الجد ما عرفت لأن إحنا ودنا نطبق هذا يلا هل له حظ في ثلث الباقي؟ ليس له حظ لأن المال أكثر من الإرث أكثر من النصف لأن الفرض استغرق أكثر من النصف إذا ينظر بين المقاسمة أو السدس السدس أو المقاسمة أيهما أكثر هنا السدس أو المقاسمة لا هم الآن نكتب مستويين هم جد وأخ شقيق. نعم. مستويين. وش المستوى؟ السدس والمقاسم مستويين. السدس والمقاسم. لأن إن أخذ المال فله واحد. واحد. وإن قاسم؟ له واحد. إذن يستوي هنا الأصل المقاسمة والسدس. وسدس المال. نعم. صح. شيخ جد ما يشبه الأخ الشقيق؟ نعم. نمشي؟ يلا. اي طيب ها هذا على القول المرجوح، هذا على المرجوح. القول الراجح، الراجح له الباقي والابن للجد والاخ الشقيق يروح مع السلام يمشي خلاص ما له شيء هم كلهم يمشون لكن يصبر هو نعم طيب قول له الباقي يا شيخ اي تفصيل نعم له سلس تعسيب له سلس هذا ما تعسيب طيب يلا هلك هلك عن بنت ابن بنتي ابن وام وجد واخت شقيقه هذه اعتبر هذا الشيء تحويل نعم بنت ابن هو على القول الراجح بنت ابن هنا بنتي ابن بنتي ابن لهما ثلثان تامت الشروط تامت كلها التعدد وعلى المعصب و التعدد وعلى الاسم وعلى المعصب والشرط الثالث عدم لا يوجد فرع لا يوجد فرع وارد لا اسم لا يوجد نعم فرع وارد اعلم فرع وارد على منها طيب كانت الشروط لا أما الأم فلها هنا السدس السدس تام شرط نعم تام ما الأم السدس ترث بوجود الأم السدس بوجود الفرع الوارث الفرع الوارث صح نعم الجد على قول الراجح الجد له الباقي ها الباقي له الجد الباقي اسمه السدس نعم لو لو لو لو السدس فرضا والباقي تعصيبا والباقي تعصيبا تعصيبا هذا على قول الراجح لحظه بنتي لا لا لو لو لو لو, لو الباقي تعصيبا على الراجح عند البنت هنا ليس ابن بنت اي نعم له, له الباقي تعصيبا على القول الراجح له الباقي تعصيبا على القول الراجح نعم وعلى القول المرجوح بنت لا لا إذا استغفر الله الآن خلاص الآن له السدس له له السدس فرضا والباقي تعصيب موجود بنات البنت على القول الراجح على الراجح وعلى القول المرجوح على القول ما في اسمه مرجوح تشريك الأخت يقسم على القول المرجوح أن على القول المرجوح الجد هنا له حظ في ثلث الباقي والمقاسمة ثلث أخت شقيقة هنا يحظ في ثلث الباقي نعم ثلثان طيب إذا صار أكثر من النصف إذا صار أكثر من النصف فله شيء شيء أما فلا حظ فلا حظ له في ثلث الباقي إيه نعم لا نعم إيه نعم لو السدس الآن أو المقاسمة طيب قل إن اعتبرنا السدس أنا بأن أعتبر ناس خلاص ستة هذا ثلاثة أربعة وهذا له واحد كله واحد وشين أن أعطينا السدس أعطينا واحد ونعطينا المقاسمة واحد أن أعطي المقاسمة نص واحد فالسدس هنا له له السدس لا إن أعطيت المقاسمة له نصف واحد إيه نعم نصف واحد ليش؟ لأنه لأن إذا أعطينا البنتين ذكر وهي واحد لا لا استغفر للذكر متحظ الأنثيين هذا اسمه إذا أعطيناه مقاسمة فله ثلثي واحد ثلثي واحد طيب وإن أعطيناه السدس لا لا أنا أقطع مثلا من ستة يلا سلام يبي ياخذ ايش؟ لم يبقى الا على القول المرجوح لم يبقى الا السدس فياخذه وتسقط الوقت وتسقط الوقت وعلى القول الراجح ياخذ السدس ولا يبقى للتعصيب شيء ولا يبقى للتعصيب شيء صح صح اذا الوقت ليس لا شيء على كل تقدير على القول الراجح والمرجوح يلا سامي طيب هلك هالك عن أم وأربع أخوات شقيقات وجد بس الأم السدس ايش هم الشروط؟ كيف؟ على قول الراجح على قول الراجح؟ اي نعم الأم السدس والباقي الجد السر الثامن في الشرط وجد أخوات جمع من الإخوة وجد جمع من الإخوة الأم السدس بوجود تمام الشروط وهو جمع من الإخوة والباقي للجد والباقي للجد تعصيب هذا على قول الراجح وعلى قول وأربع أخوات اسقط طيب وأربع الموجوع للأم السدس ويستوي للجد هنا يستوي له ثلث الباقي أو سدس ثلث الباقي والمقاسم السدس لا حظ له في السدس لم تستوعب أكثر من النصف لا حظ له السدس لا ما نقول أكثر من النصف تستوعب النصف أو إن شئت فأقوله بعد لأن الفرائض أقل من النصف طيب إذا لا حظ له في السدس المقاسم أو ثلث الباقي طيب أي ما أحسن يستوي الأمر واحد اي نعم أربعة اي مثلي لان الاخوات مثلي لان لهم مثلي الاخوات الواحد يكون مجموعها انت اخوين كم يكون مجموعها الرؤوس سته نعم اذا لو اعطيتها الثلث الباقي ياخذ واحد من الباقي وان اعطيته هو القاسم اخذ واحد من الباقي طيب اكتب الايام يلا هي هلك هالك عن جده وجد وثلاث اخوات على القول الراجح جده نعم جده السدس والباقي الجد والباقي اخوات السدس كامل تشرب جدها السدس نعم هذا من الام عدم الأم طيب الجدة في السدس والباقي الجدة والباقي الجدة يسقط للأخوات الجدة يسقط للأخوات والقول المرجوح القول المرجوح هنا جدها السدس و يكون الجد من أحق للجد؟ أول أسألك هل له حق السدس أو لا؟ ليس له حق لماذا؟ لأن الفروض الآن أقل من النصف لأن الفروض أقل من النصف لا أحد له السدس نعم يكون الآن بين المقاسمة أو ثلث الباقي المقاسمة أو ثلث الباقي أيهما أرجح أو أحق؟ يتساوى الأمر يتساوى الأمر لأنه مقاسم المقاسم يأخذ الآن درس ياخذ القاسم ياخذ ثلث لا ما يتساوى لا اذا القاسم حق الاخوه ثلاثه اذا قاسم وش بياخذ اذا قاسم ياخذ ثلث وخمسه نعم اذا اخذ وناخذ الباقي ياخذ واحد من ثلث الباقي واحد من خمسه هذا خمسة الباقي واحد من خمسة خمسة الباقي فيها كسورة يكون فيها واحد يأخذ واحد ونص يأخذ واحد ونص من خمسة واحد كله يأخذ واحد وثلاثة وثلاثة يعني مكسور إذا يأخذ تقسم الباقي قسم المفرد إن أخذ ثلث الباقي يأخذ كم إذا أخذ ثلث الباقي واحد من مهم مجموعة المسألة من الباب تقسم الباب لا تقسم يأخذ واحد من الباب من كم؟ من ثلاثة واحد من ثلاثة وإن قاسم يأخذ القاسم يأخذ واحد ونصف من واحد وثلث من الباب لا إن قاسم يأخذ قلنا ياخذ اذا انفصل ياخذ النص. طيب واحد من ثلاثه يساوي اثنين مثل اذا قاسم اذا اخذ اثنين مثل اي انا اخذ الباقي اخذ اثنين مثل وان قاسم اخذ كم؟ اثنين وخمسه. اي نكهه؟ اثنين وخمسه. اذا الاكثر المقاسم. واضح يا جماعه؟ ها؟ نعم. قاسم أخذ اثنين من الخمسة، وإن أخذت الباقي أخذ اثنين من ستة. فالأحسن المقاسم. طيب. شك. نعم. في سؤال مسألة سالم. ما تكتمل ما يستوي الثلث الباقي مع المقاسمة. لأن الأم أخذت السدس. طيب. يعني ما بقي واحد صحيح. نخب علينا من الواحد صحيح أو منقسم. نقص من الواحد، يعني نقص السدس. المسألة أم وأربعة أخوات وجد وستة مثلا. الآن إذا جعلناها جدة هي أم وأربعة أخوات وجد. الأم لها سدس واحد كذا؟ طيب وتصح بدون كسر من ست ذلك. تصح بدون كسر من ست ذلك. الأم السدس ست يبقى ثلاثة. كم من الجد إذا قاسم؟ 15 أربعة أربعة أربعة له عشرة عشرة من ثلاثين. وإذا أخذت الباقي كم يأخذ؟ عشرة يلا هلك حالك عن ثلاث بنات ثلاث أخوات وجد ثلاث أخوات شقيقات وجد ثلاث بنات ثلاث أخوات شقيقات وجد ثلاث بنات ثلاثين. كم الشروط؟ ما هي؟ عدم العصب والتعدد. إذا قلت التعدد قبل التعدد وعدم العصب. يعني إذا قلت عدم التعدد والمعصب يخشى أن يفهم أن المعنى عدم التعدد وعدم إذا قلت عدم المعصب والتعدد إن المعنى عدم المعصب وعدم التعدد. فإذا قلت التعدد وعدم المعصب لا أشكال. طيب ثلاثين البنات أخوات جد أخوات ثلاثة نقول عدد أخوات ثلاثة وجدت السدس على القول الراجح اقسم على الراجح القول الراجح وجدت الباقي واخوات السدس جدت عندها بنتين ثلاثة بنتين السدس تعصيب السدس فرضا يعني السدس فرضا والباقي تعصيب هذا على القول الراجح وهذا المشهور هل له حظ في ثلث الباقي؟ لا لأن الحظ أكثر من الصبي إذا بقي السدس والمقاسم السدس والمقاسم أي واحد؟ السدس السمان كم يأخذ في أقصى؟ واحد طيب وإذا قاسم؟ إذا قاسم طيب مقاسم مقاسم أكثر سمعتم كلامه؟ يقول مقاسم أكثر في ثلاث بنات وجد ثلاث أخوات والمقاسمة أكثر شيخ عمر صحيح المقاسمة أكثر ثلاث بنات أكثر من ست سنة أو ست سنة أكثر ها؟ قاسم هو سدس قاسم شو معناته سدس سدس لكن اذا قاسم ياخذ اقل الان شوف اثنين اقسمها على اثنين ياخذ واحد يبقى واحد لكن لو قسمتها على سبعه ما ياخذ نعم ياخذ اقل من واحد السدس بلا شك السدس اكثر كيف يشيل اربعه واثنين اذا قاسم فاقسم على اثنين على خمسه فقاس اثنين وأخوات ثلاثة فقسم مثلا على خمسة كم يجي؟ كسور يبيه كسور ما يخالف خمسة كم يجي؟ اثنين على خمسة يا أخي اثنين على خمسة الربع يا شباب اثنين على خمسة خمسة كل واحد خمسة يبي يجي أربعة خمسة ولا لا؟ إذا قسمنا اثنين على خمسة يبي يجي كل واحد خمسة كم للجد؟ أربعة خمسة أربعة خمسة أي ما أكثر أربعة خمسة أو خمسة خمسة أربعة خمسة طيب إذا سبعة سبعة واضح؟ ولا واضح؟ لا واضح واضح جدا الآن نحن الآن عندي اثنين تقسمها على خمسة الباقي لأن بنات البنات أخذت الزيت أربعة نصف أربعة نصف باقي عندي اثنين يقسمها على خمسة خمسين كم يجي كل واحد خمسين يجي كل واحد خمسة يكون للجد أربعة خمسة تقسمها على خذ منها أربعة خماس خذ منها واحد خمس خماس لأن لما جعلنا على اثنين على خماس صارنا عشرة خماس على اثنين عشرة خماس للأب منها أربعة أربعة ولكل أخت اثنان الجميع عشرة خماس اثنين يقسمها خماس يقسمها اثنين خماس يعني فرقها خماس كم تكون الخمس عشر خماس عشر خماس على خمسه فوز كل راس خمسه للجد كم اربعه خماس ولكل بنت خمسه اذا جعلنا اذا اعطينا السدس كم يصير من الخمس خمسه خماس اذا السدس احضنا أحضر فيأخذ السدس ويبقى واحد في الأخوات الثلاثة ولهذا الآن الأخوات كم يبي يجي يبي يجي كل واحدة ثلث السدس كل واحدة ثلث السدس يا شيخ أنا شكرا أول شيء منين جبنا الستة أنا قلنا البنات أخذوا الثلثين من الستة كيف جبنا الستة أنا مثلا من الستة البنات كيف جت يعني الستة هذه بنيه كيف جت هذا تفصيل المسائل ما بعد وصلت. طيب كيف نحل المسائل؟ لا تختلف أنا كل واحد جاء كل واحد جاء لمحرك السدس منين محرك السدس؟ ستة ستة ستة ستة ستة هم ستة والآن هم نقول إن الأحد الجد وش لاحظوا؟ ما عرفنا إلا بعد الحساب إحنا نعرف لأن المعروف إن إذا زاد الفرض على النصف فلاحظ له فلاحظ له على حضر إما السدس وإما المقاسمة عرفنا الآن ما بقي إلا ثلث أن السدس حضر إذن ما أخذ السدس من ستة فالبنات أربعة أسلوب واحد للجد والباقي الأخوات الأخوات الآن كل واحد جاء ثلث السدس ولو قاسمنا الجد لجاء كل واحدة خمسة فقط ثلاثة سنة والله يا جماعة من اللي راح لعمل اللي اسمه سبع مهند سبعة أمتار مهند هو مهند إليه بس أنا تحويلي شيخ ما يعني ما يعتبر مهند وأحمد وخالد في ناس ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم هلك هالك عن أم وابن لا يصلي وعم شقيق الأم تأخذ السدس الولد لا يأخذ شيء اختلاف الدين والعم شقيق اختلاف العصبية طيب الأم تأخذ السدس هل الشروط تامة؟ نعم الولد لا يرد لا يعد ما هي شروط ما شرط ولا أخذ الأحداث لا يوجد فرع وارد إيش بعد؟ هل يوجد فرع وارد؟ لا يوجد فرع وارد وإيش؟ وعدم جمع الأخت وأن لا يوجد عدد من الأخت أو جمع الأخت وتكون أحد الأمريتين إيش؟ ولا تكون أحد الأمريتين ولا تكون أحد الأمريتين طيب هذه تامة الشروطية فإذا قال لك القائل فيه ابن وهو فرع إذا أصل أنه فرع ولكن هذا لا يصلي فصار فيه اختلاف في الدين أنه مرتد إيه لكن يقول هذا ما فرع غير وارد أنا أقول لك فرع وارد كذا؟ طيب بعده يمشي يمشي ليس بغض هلك هالك عن أبي أم وأبي أب وأبي جد وابن أخ لأب وعم شديد عندنا عبد كله أبوهم أم يصبر لا يرث ولا تقول يصبر لا يرث لماذا؟ من مدر بوضع لأنه مدر بوضع وكل ذكر من الأصول أجل بالإنتاء فإنه لا يرث طيب وأبو الأب هو الوالد لأنه من الأصول وهو أقرب طيب عندنا أقرب درجة أبو أبي أب لا محدود في دليل التفكير محدود في أبو الجد هذا محدود في أبي الأب لماذا؟ محدود في الأب لماذا؟ لأنه أبعد منه منزلة وكل ذكر من الأصول قصدي كل واحد من الرسول يحجب من فوقه إذا كان فهو محجوب في هذا الأمر طيب في باب العصبات من أي الثلاث الأقسام من أسبق جهة ولا أقرب منزلة ولا أقوى أقرب منزلة طيب وأبي جد قصدي كل أخ لأب الجد يحجب الأخوة فمن باب أولى أبناء أبي يحجب الأخوان كل أربعة أشهر وعم شقيق أيضا أولى رجل هو أولى رجل ذكر؟ لا الأب أولى رجل إذا صار كل هؤلاء لا يرثون إلا أبي الأب نعم يلا عادي كل مرجوع في شيخ ابن الأخ أبي الجلس ما؟ كل مرجوع ابن الأخ الأب الجلس خير مرحبا نعم لأن هذا من جديد نعم هلك هالك عن بنت مقلمة في الشيء مقلمة في المسألة بنت ومن جبل وهم وزوجة وجد واحد مشكلة. البنت ولا النصف كاملة في الشروط؟ كاملة في الشروط؟ بيّن بيّن الشروط. ما شرط إرث البنت النصف؟ الانفراد. إذا قلت عدم المشاركة وعدم الحصر بعد بس. طيب بنت الابن كم السدس ايش؟ نعم كامل الشروط. ما هي؟ تمام. ولم يوجد المشارك لا يقبل لا غلط. طيب ما شرط ثلاثة بنت لابن النصف؟ سدس تكمل الثلاثين النصف. وعدم معصر أن يرد من فوق النصف وأن لا يوجد معصر. طيب قم السدس لوجود الفرقات صح. ثم لماذا تام الشروط؟ أحسن. طيب سدس نعم بقي عندنا سدس عندنا جد وأخ شقيق ما في مقاسمة لا هو على قول الراجح حتى تسقط الأخ لكن على قول الثاني المرجوح ايضا يسقط الاخ الشقيق يسقط الاخ الشقيق يفرض للجد السدس ويفرض للجد السدس. طيب فرض السدس ما عندنا شيء ما عندنا سدس الان ما بقي الا ثلاثه تعول المساله ويفرض السدس تعول الى كم؟ الى سبعه وعشره. طيب على كل حال هذا ما رجعنا تبعي هلك هالك عن جل وخمس اخوات شقيقات ترى ما يحتاج استفسار يعني إذا جاء واحد يستفتي أسأل وش الجد لكن نحن الآن إذا أطلقنا فهو واحد ما حاجة للصفص أول نقسمها على قول الراجح والأخوات اسقط على طول المرجوح المال المال المقاسمه او المال ما يسمعون الصوت كيف ما يسمعون الصوت اي نعم يقرأ. طيب ماشي ماذا هذه؟ جد وخمس أخوات كيف قسمتها على القول المرجوع؟ شيخ على القول المرجوع هناك على جهة السدس ما يعمل اسم السدس ما يعمل قاسم ما يصير يعني السدس أقصى إذا أعطيته السدس بقى الاثنين والاثنين ما ينفش اسم السدس طيب إذا نزلت أكثر ميراد الثلث والباقي بين الثلث والمقاسمة وأعطيناكم طارق فيها متى كان الإخوة أقل من مثليك المقاسمة أحرص ومتى كان أكثر الثلث أحرص وإذا كانوا مثلي استوى له الأمران وهذا الطارق الآن الأخوات خمس وهو واحد أكثر من مثليك لأنه واتجين وهنا خمسة اثنين بالنسبة للسبع سبعين أقل من الثلث وعلى هذا فميراثه ثلث الماء والباقي للأخوات يلا شيخ في حاجة حفاني في شيء ماني فاهمه يا شيخ تفهم إن شاء الله لا تحول إلى 27 كيف حالك ما بعد هذا ليس هذا ما بعد وصلنا يلا بنت وبنت ابن وابتداء بنت وبنت ابن وابتداء نعم تامة الشروط تعصيب مع الغيب. نعم ايش؟ تعصيب لا الغيب. تصريف بغير شيخ الأخت الأخت لأب مع البنت وفي الكلب بنت يأخذ نسبة وبنت الإبن يأخذ سدس والأخت يأخذ بالتعصيب أخذ الثلثين والسدس يأخذ بالتعصيب. طيب تعصيب إيش؟ شو معنى التعصيب؟ هذا التعصيب مع الغير. صحيح؟ نعم تعصيب مع الغير. طيب صحيح. لكن شوف تقول البنت تأخذ تقول البنت يأخذ هذا مثال لأجل السرعة هو يجاوب هذا مثال ثاني. فالمالك يقول وإنما تلزم فعل مضمري أنت تلزم في الطريق. خلاص بالله من أربعة نعم تأخذ. طيب هلك هالك يعني وقت شقيق ووقت لعب عن وقت شقيقة ووقت لأب وأم وعم جاء يلا التعب في الوارد مرفع الوارد نعم وعدم الأصل الوارد وعدم الأصل الوارد الأصل الوارد من الذب طيب وعم الأم وعم أم وعم أب عم لأم من وعم أم من وعم أب عم أم لأم وعم من أم وعم لأب للعم لأب وش الفرق بين عم أم وعم من أم؟ عم لأب وش الفرق بينهن؟ أول بفهم الفرق. الفرق بين عم من أم؟ أي نعم. وعم أم؟ لا فرق بينهم. لنفرض ان اسمها فاطمه لها اسم عبد الله عبد الله له اخ اسمه حمد وش يسمي هذا هذا عمهم يعني عمهم كذا عم الام ابوه له اخ من ام ابوه له اخ من ام ابو عبد الله له اخ اسمه عبد لكن عليها أخو أبيك من أمي نقول هذا عم لأم لأم واضح؟ أما عم أب فواضح لأنه عاصم لأنه أخو أبيك أبيك طيب إذن المال لعمي الأب يلا يا أخو كم الوقت؟ يلا هلك هالك عن أم وأم أب وأم جد وأخ شقيق أم أم الأب الذي هو الوالد وأم أب وأم جد أم أب والد لا سلس نعم لا سلس فإنها أقرب من ذلك نعم وأم الجد أيضا لا استفسر لي بالاستفسار ها أم جد هذه بعيدة يعني لها ميراث ليس لها ميراث نعم والباقي الأخ شقيق لا سلس صح نعم هذا قول الراجح اللي يقول قسم عليها قول الراجح يلا فهد ها يا أمي لا حتى لا عكس لا عكس عكس معناه أن البعيدة من جهة الأم لا تجب الطيب من جهة الأب. انتهى انتهى انتهى انتهى. اخذ اخذ انت اخر احد الان انت يا شيخ. نعم انا اخذت امس اخذ زين شيخ مثلا طيب نعم شاهد اخر اي اخر واحد هو طيب اسمك امين امين امين ايش بالزمن بس اللي عندنا انت ادركته اي نرى مجرد الاخوه اذا هلك هالك عن جد واربعه اخوه اقسمها على القول الراجح وعلى قول المرجح. القول الراجح عن جد ياخذ جميع المال. نعم. بس بطول الاخوه. صح. القول المرجوع. القول المرجوع يخير بين المقاسمه او الثلث. ما احض له الذي يكون احض له ياخذه. اي ما احض له. الثلث يكون احض له. الثلث. فما هو الضابط؟ إذا لم يكن صاحب الظرف فما هو الضابط لأن يكون الثلث أو المقاسمة؟ إذا لم يكن معه صاحب الظرف فما هو الضابط للأحظ؟ إذا ذكرنا أول ضابط. إذا كانوا أكثر من مثليه فلا حظ لهم في المقاسمة. نعم. إذا كانوا أقل إذا كانوا أقل لهم حظ في المقاسمة ولهم ثلث. إذا كانوا أقل إيه؟ لا أقل في ثلث المال. إذا كانوا أقل من ثلث فلا حظ في ثلث المال. نعم. إذا كانوا أكثر من ثلث فلا حظ في المقاسمة، وإذا كانوا أقل من ثلث فإن المقاسمة أحظ. وإذا كانوا يساوون. ماذا ينسى إذا كانوا أكثر من ثلث. إذا كان لا حظ له بالمقاسمة. يعني أكثر إيش؟ أكثر الثلث. طيب. وإذا كان أقل من مثله. وإذا كان أقل من مثله فإن المقاسمة أحظ له. أي. وإذا يعني كان. بس وإذا كان مثله سواء. عرفت؟ في مثالك الآن جد وأربعة أخوات. كان أكثر من اثنين. هو أكثر من مثله لا. إيش لاحظ؟ لاحظ الثلث. ثلث الثلث. زين. ماشي تعجوز زين في الجابت؟ أنا ما إيه هل حلم هلك هالك عن زوج امرأة هلكت عن زوج وجد جد وأخوي زوج وجد الأخوة الزوج له نصف أول أقسم مع القول الراجح الزوج له النصف نعم والجد له السدس على القول الراجح على القول الراجح الزوج له النصف نعم والجد له بقية أصيلة باقي طيب الزوج وجد له النصف هل الشروط يا عمان؟ اي نعم الشروط تامة وش عدم الكرامة عدم الكرامة صح والجد والجد له بقية المال له ايش له بقية المال ايش له بقية المال له الباقي نعم طيب هل عندك دليل على انه يستحق الباقي اي نعم ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكم صرائم بأهلها نعم بقي أهل أولى طيب اقسمها على قول المرجوع على قول المرجوع الزوج له النصف نعم